الولد نصره والوالد لك. الولد نصره أيفعل الفاحشة بأبيه؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ الوالد يفتي لعذاب ابنه الذي رفع العرض ويقول له يا بني رحمة بك افعل الفاحشة بي. افعل. فقال الوالد لولده افعل يا بني ما يأمر لك به فلا اخشى عليك الموت. قال له يا ابتي الموت اهون عندي من غضب الله رب العالمين. والله لا افعل. والله لا افعل. والأهالة الصياد وفقط الشاب مغشيا عليه. وفقط الشاب مغشيا عليه. فقط الشاب مغشيا عليه. ولكن أي إغماء وأي غيبوبة. إنه إذا كان قد أغشي عليه عريانا وأباه يبكي عريانا فإن إبراهيم الخليل ألقي في النار عريانا. وقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. أيها السادة الأعزاء إن يد الله تعمل في الخفاء فدعوها تعمل بطريقتها الخاصة. فليس لأحد أن يستعجل الله أو يقترح على الله أو يقترح على الله. راح الشاب في غيبوبة وتحت الإصرار والثبات على طاعة الله. إن هزم الجلادون إن هزم الجلادون ورأوا أنفسهم أمام شاب استغفر الله امام شمس وهم ذباب امام جبل وهم نمال امام بحر وهم احجار امام اسود وهم اغنام امام اطفال وهم اقزام. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان كفور. معشر الإخوة الأعزاء نزل جبريل ووقف بجانب رأس علي ونزل ميكائيل ووقف عند قدمي علي وعلي النائم. فكان جبريل يبتسم ويقول عجبا لك يا ابن ابي طالب ان الله يباهي بك الملائكة الكرام في السماء. الله الله الله الوفاء. الله الله اللقاء. الله الله الاخلاص. الله الله الصداقة. عجبت لك يا ابن ابي طالب ان الله يباهي بك الملائكة الكرام في السماء. معشر الاخوة الاعزاء كان هذا وفاء علي فما وفاء ابي بكر.

فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا وهم أصحاء وهم سالمون، ولكنهم لم يرضوا أن يسجدوا لله سجدة. أيها الإخوة الأعزاء، إن عمر رضي الله عنه وهو يصلي الفجر بالمسلمين هجم عليه عبد مجوسي فطعنه ثلاث طعنات، طعنه بخنجره ثلاث طعنات وأغمي على عمر، فاستخلف عبد الرحمن بن عوف ليكمل الصلاة بالمسلمين إماما، وحمل الفاروق إلى بيته والدماء الزاكية تسيل مغزارا ومضرارا ومكفارا، ونام عمر على فراشه في بيته، وصلى المسلمون الفجر وذهبوا لعيادة أميرهم، وكان عمر ما زال في غيبوبة من أثر الطعان الثلاث، فلما أفاق من إغماءته أتدرون ماذا قال وما أول كلمة نطق بها لسانه بعد إغماءته؟ أتدرون ماذا؟ هل قال إن لي ملايين في بنوك سويسرا أو بنوك أمريكا؟ هل قال إن لي 17 سيارة من طراز المرسيدس وعشر سيارات من طراز الشفرليه أو غير ذلك؟ أتدرون ماذا قال عمر بعدما أفاق من إغماءته؟ نظر إلى أصحاب النبي وقال لهم: هل صلى المسلمون الفجر؟ هل صلى المسلمون الفجر؟ ما هذا يا أمير المؤمنين؟ ما هذا يا ابن الخطاب؟ ما هذا يا زوج أم كلثوم بنت فاطمة بنت رسول الله؟ ما هذا يا أحد العشرة المبشرين بالجنة؟ ما هذا يا من قال فيك الحبيب محمد: لو عذبنا الله جميعا ما نجا منا إلا أنت يا عمر؟ ما هذا؟ أول سؤال. لم يقل استدعوا لي الطبيب بأقصى سرعة، إنما قال: هل صلى المسلمون الفجر؟ وجد نفسه مسؤولا عن الصلاة حتى والدماء تنزف، وجد نفسه مسؤولا عن صلاة المسلمين حتى والجروح تدمي، وجد نفسه مسؤولا عن صلاة الفجر إماما حتى والموت يحلق ويرفرف بأجنحته على قلبه. ما هذا؟ أصلى المسلمون الفجر؟ تعال يا أمير المؤمنين، تعال لتعيش مع المسلمين، تعال تعال يا من كان آخر كلمة لك وأنت على فراش الموت كنت تقول، ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ أصلى المسلمون الفجر؟ قالوا له: نعم يا أمير المؤمنين. قال عمر: عملاق الإسلام، فمن الذي قتلني؟ من الذي قتلني؟ قالوا له: عبد مجوسي يسمى أبا لؤلؤة.

وأشكل من يريد الإشكال وقال لهم إذا حكمك المسلم فأطعه وإذا حكمت المسلم فعلمه الأدب. ونحن في غفلة. الأغنياء يشجعون الأهل، يشجعون الزمالك، يرمون الأموال القائلة فيما لا يجدي، في خمر ونساء، في مصايف، في شواطئ أوروبا. وأنا لا أقصد بالأغنياء هنا أغنياء مصر وحدهم، إنما أقصد أغنياء المسلمين من المحيط إلى المحيط، خصوصا أغنياء البترول، خصوصا أغنياء البترول. والبلاد تعاني من ثلاث أزمات، وكل هذه الأزمات الثلاث تنحصر تحت المرض. ثلاث أزمات أنا أعتبرها أشد من الرعب النووي. أولها الرمد الذي يفقد الأبصار في الأطفال، وثانيها البلهارسيا التي تعربد في الأكباد، وثالثها الرعب النووي الخطير شلل الأطفال. شلل الأطفال، وما أدراك ما شلل الأطفال يا أغنياء. الرمد، البلهارسيا، شلل الأطفال. وأغنياؤنا في غفلة معرضون. هناك في المدارس تلاميذ لا يجدون الملابس التي يبصرون بها عوراتهم. هناك يوجد في مدرسة المقراشي فصل به 22 تلميذ مصابين بشلل الأطفال، 22 مصابين بشلل الأطفال، وبعضهم مصاب في قدميه كليهما، في قدميه كليهما مصابان، القدمان مصابتان، القدمان مصابتان بشلل الأطفال. وإذا وجد عجلة يركبها لا يجد من يقود به العجلة. ألنا بعد ذلك شهوة نفتحها على المصايف، على الأضواء الكاذبة، على البهارج الخداعة؟ يا مسلمون، يا أغنياء، اسمعوا إلى قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ما هذا؟ ما الذي جعلنا نصير إلى هذه الحال؟ لماذا أخذنا الإسلام من الجانب النظري وأهملنا الجانب العملي؟ لماذا ملأت المتناقضات حياتنا؟ اسمع يا سيدي ماذا قالت صحفنا. قالت الصحف: تم تحويل الراقصة سوسو مصطفى إلى نيابة الآداب. لماذا؟ لأنها رقصت ببدلة غير محتشمة. ما هذا؟ رقصت ببدلة غير محتشمة. اسمع يا سيدي، اسمع إلى ما تقوله صحفنا. في جارة روسمانز كينج فايز بديعة زاهية زرع دخانها في أرض شاسعة تغازلها الشمس، تمت تعبئتها على أيدي خبراء عالميين، تمتع بنفسها. ثم ماذا كتب على العلبة بعد ذلك؟ حافظ على صحتك من التدخين. ما هذه المتناقضات؟ ذكرني هذا برجل يفتح خمارة في حي دير الملاك. أتدرون ماذا قال على باب الخمارة وماذا كتب؟ كتب على باب الخمارة: رأس الحكمة مخافة الله. أليس هذا دجلا؟